إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، يسعدنا في هذه الليلة أن نسهر مع كاتبة الأطفال الأستاذة سماح أبو بكر عزت. أهلا وسهلا بك. أهلا أستاذة منى بك وكل المستمعين الأعزاء. يعني الحقيقة الطفولة هي خط رئيسي في مشوارك، لم تنتهي لما حضرتك كبرتي ودرستي وتخرجتي واشتغلتي، استمرت معاكي طول مشوارك. ليه ارتبطتي بالخط ده وليه كنتي حباه بالشكل اللي أنا شفته من خلال الحكي باستمرار في وسط الأطفال؟ الحقيقة أنا ما اخترتش الكتابة للطفل أو عالم الطفل، يعني أقول لك هو اللي اختارني. أنا من طفولتي كنت طفل أكبر من سني، فكنت دايما أجمع، يعني عشت أول 5 سنين في حياتي مع جدتي ووالدتي، فالحقيقة كانت شخصية يعني فريدة واستثنائية، كانت بتحب الشعر والأدب والفن والموسيقى، فكنت أنا دايما قاعدة معاها وتحكي لي حكايات وأخفو أنا وهي بتحكي وأنا في حضنها، وبعدين أقوم تاني يوم الصبح مكملة الحكاية في شكل مختلف تماما. فهي كانت من الذكاء أنها تسمعني كويس قوي وبعدين تبدأ تناقشني في اللي أنا قلت وتبدأ تاخد وتدي معايا في اللي أنا نمت عندك الموهبة. وبعدين فوجئت بعد ما كبرت وبدأت أقرأ في طفولة العظماء أو طفولة الشخصيات المؤثرة في حياتنا، وده أنا حاجة بحب دايما أطلع عليها، لقيت أن والدة جوتا الشاعر الألماني الشهير كانت بتعمل نفس الحكاية. فالحقيقة كانت يعني غرست فيا دون أن تدري حب الحكاية، ولقيت نفسي بقعد أجمع كل الأولاد الصغيرين اللي يمكن مش أصغر مني كتير قوي وقعد أحكي لهم حكايات وألف لهم كمان حكايات مفيش مانع. لقيت نفسي متجهة بشكل يعني غير مقصود لهذا العالم. وأنا بشوف أنه فترة الطفولة أو فترة 5 سنين الأولى في حياة أي طفل هي بتشكل حياته كلها وصفاته ومستقبله وسلوكه وأسلوبه. فالطفولة أنا شايفة أن أنا ما زلت لسه طفلة، يعني أنا بقول أنه نشعر بواقع الزمن حين تغادرنا طفولتنا، فأنا لسه يعني حاسة أن أنا كبرت طبعا سنا، ولكن من جوايا بفرح زي الأطفال، بحزن زي الأطفال، بتفاعل مع أشياء بسيطة جدا يمكن ما تشغلش بقى لحد بس تشغلني أنا. فطول ما أنا كده طول ما أنا هفضل في هذا العالم وأتمنى أن أنا ما أخرجش منه أبدا الحقيقة. دراستك كان لها علاقة بالمجال ولا دراستك إيه؟ لا الحقيقة دراستي ما كانش ليها علاقة بالمجال. أنا كنت في مدارس رهبات فرنسية وكنت مرتبطة جدا بالرهبات، والحقيقة هم يعني غرسوا يعني فيا حاجات يعني الحقيقة إلى الآن بشكرهم عليها. غرسوا فينا الانتماء، غرسوا فينا الانضباط، حب العمل، احترام الكبير. فأنا يعني نشأت على هذه القيم، ارتبطت جدا بمدرسة الرهبات. فبعد ما اتخرجت من المدرسة صديقاتي كلهم دخلوا كلية تجارة قسم فرنسي، تجارة اللي هي الخارجية، فأنا بالطبيعة رحت معاهم. دراستي ما لهاش علاقة خالص بشغلي وما اشتغلتيش بيها لا خالص. أنا كنت متفوقة جدا برضو في دراستي، لأن أنا مبدأي أنه إذا اتحطيت في حاجة لازم يعني أعملها بجدية، فكنت شاطرة في الكلية وبطلع من الأوائل وبعمل أبحاث وحاجات زي كده، لكن ما استهوانيش عالم الأرقام أبدا. بس كنت برغم ده طول عمري أحب أقرأ وطول عمري أقرأ شعر، وكان الحقيقة من أصدقاء والدي شاعر الراحل الكبير الله يرحمه الأستاذ فاروق شوشة. فالأستاذ فاروق الحقيقة رحمة الله عليه هو اللي حببني في الشعر أكتر. طبعا والد حضرتك الفنان القدير الله يرحمه أبو بكر عزت، يعني فنان كل اللي شافوله أي حاجة حبوه، كان له قبول وكان قريب من المشاهد والمستمع. ده حقيقي. بابا شخص يمكن الناس ما تعرفوش، شخص خجول جدا، حي جدا، بحب شغله قوي. يعني أنا الصفات اللي خدتها منه حب شغلي قوي، وأنا بحب شغلي جدا فعلا، منظم جدا، مرتب جدا في أفكاره في قراءاته في عمله، يعني ما يبانش عليه ده يمكن انه فنان وكوميدي وبتاع، لكن كان شخصية في البيت يعني خجول جدي الى حد ما. طبعا خفة الدم دي حاجة بالفطرة، فربنا الحقيقة يعني تربية مش هقول مقفولة ولكن يعني منضبطة من غير ما كان يزعق او كده، لكن خلق فينا حتة الاحترام الكبير، احترام الكلمة، احترام الوعد. يعني الحقيقة بابا كان طفل في نفس الوقت، يعني الحقيقة كان يفرح بحاجات بسيطة برضو جدا. يعني اخدتي منه ارتباطه ايضا بانه كان طفل من جواه، ارتباطه بالطفولة ده حقيقي. كان بيفرح بحاجات بسيطة جدا، حاجات صغيرة جدا ممكن تزعله، يعني كان في الحتة دي. عشان كده كان فنان مختلف، لانه طول ما الشعور ده جوه الانسان بيخليه دايما عنده دهشه، وانا بشوف انه الدهشه هي اللي بتخلق الفن. يعني الفنان لازم حاجات صغيره جدا تدهشه ويتفاعل معاها فيعبر عن ده بشكل ما، سواء بالموسيقى، بالشعر، بالادب، بالقصص، يعني بشكل او باخر. يعني كنت بتحبي اعمال بابا وبتتفرجي عليها من وانت صغيره؟ انا كنت مشكلتي ان انا وكان حد مثلا في المسرحيه او في التلفزيون يزعق له او يعمل اي حاجه كنت بعيط وافتكر ان ده حقيقي. يعني فدي كانت مشكله. كنت بتتاثري باللي بتشوفيه في الشاشه جدا جدا. وبعدين اخذت منه كمان انه انا كتير كنت اروح مع المسرح وانا صغيره، فكنت اقعد مع الجمهور وما معرفوش ان انا بنته، فكنت بسمع تعليقاتهم وما بقولش، يعني ما حدش كان بيعرف خالص. والى الان انا ناس كتير جدا ما تعرفش ان هو ابويا. يعني انا احترامي ليه وارتباطي يعني ان انا اكون جديره باني احمل هذا الاسم خلاني احب اعتمد على نفسي مش اعتمد على الاسم، لاني عايزه انا احس ان انا بعمل حاجه حتى وهو مش موجود معانا، بس يكون حاسس ان هو فخور بيا او ان انا الى حد ما لم اخذله. يا استاذ يا استاذ، حرام عليك، بقى لنا ساعه ماشيين والحامل على كتفي وشنطه الالوان في ايدي. خلاص يا استاذ ابراهيم يا بورتري، وصلنا. انا مش فاهم ايه الحكمه انك تترسم جنب الهرم. واقعيه يا استاذ، انا احب ان كل شيء في الصوره يبقى طبيعي وواقعي. ايوه بس كده انا اللي هقع منك، ولا هيبقى في صوره ولا دياولو. خلاص خلاص، بتهيألي هنا كويس. هقف انا هنا والهرم الكبير على بعد 10 كيلو من ورايا. ها يا استاذ بورتري، لو نازيه مراتي حبيبتي كانت معايا كانت هتبقى صوره تكنب. لا ستات لا، اسف جدا. مالك يا استاذ بورتري مالك؟ ستات لا، اسف جدا. بس بس بس، وانت قد كده بتكرههم؟ واللي كرهتني فيهم واحده منهم مش غريبه عنهم. هي مين؟ مراتي شفشه شفيقه. اتكلمنا عن الاب، لكن الام، كلمينا عن الام وعن ارتباطك او دورها في حياتك. انا والدتي الكاتبه كوثر هيكل طبعا انسانه رقيقه جدا، وبتجمع ما بين حاجات الحزن الشديد والحنان الشديد. يعني اغلب كتاباتها هتلاقي حاجه فيها رومانسيه عاليه جدا، زي حبيبي دائما، وزي عذراء الشعر الابيض، ومسلسلات كتير. ماما كانت يعني بدون ما تقول بشكل مباشر، لكن كان عندها حته التوجيه، لا تقبل اي خطا، يعني عندها حته الحزم مهمه جدا. في الوقت نفسه صديقه، والوقت لما انا كبرت بقينا اصحاب. يعني بقيت مش بعتبر دلوقتي ان انا ام وبنتها، ساعات بعتبر ان انا الامه. يعني ده حقيقي. بس واضح انك اخذتي موهبه الكتابه منها، يعني في تواصل بينكم، بس كل واحد له شخصيته. هو حب الكلمة، لكن أنا يمكن خدت مجال الأطفال مش عن عمد، لكن حاسة أنه ده حاجة أنا بشوف نفسي فيها، وفي الوقت نفسه بحس أن أنا بعمل حاجة مختلفة. فطبعا لا شك أنه البيت اللي فيه كتب وفيه قراءة وفيه اهتمام بالأدب أو بالثقافة أو بالفن بوجه عام، يعني بيخلق أبناء عندهم إلى حد ما لو هم عندهم استعداد بيلاقوا المجال الخصب أن هم يوصلوا هذا الطريق. يعني طبعا عندك ولدين، عندك من الأبناء، بس هم كبار مش أطفال. خلينا نتعرف عليهم وهم صغيرين كمان، كنت بتتعاملي معهم إزاي؟ لا أنا ولادي أصحابي، يعني ولادي دلوقتي كبار ما شاء الله في الجامعة، لكن أنا بعتبرهم دلوقتي مش ولادي. بالعكس أنا ساعات بحس أن أنا أصغر منهم. أولا ولادي أنا مش بكتب قصة اللي لازم يقروها، رغم أن هم كبروا، لكن رأيهم بالنسبة لي مهمة جدا. هم أطفال أنا كنت بديهم كل وقتي. ما كنتيش وقتها بتكتبي حاجة؟ لا، أنا كنت بكتب مسلسلات. أنا بدأت على فكرة مجال الأطفال مش كتب خالص، أنا بدأت مجال الأطفال دراما. عملت شغل كتير مع شركة صوت القاهرة أيام ما كانت بتنتج مسلسلات الأطفال. الحمد لله أخدت جوائز كتير، أخدت جائزة السيناريو وخدت جائزة أحسن عمل في مهرجان الإعلام العربي. فالحمد لله وقتها كنت بكتب، الكتابة كانت أكترها في البيت، ما كنتش بتحرك كتير بقى، فوقتي كان معاهم، والوقت اللي ممكن يعني بقى شوية فاضي كنت بشتغل فيه وأنا في البيت برضه، فديتهم وقتي كله واهتمامي كله. وأنا بشوف إن دي الرسالة الأولى يعني لأي أم، لأن هم دول يعني المستقبل الحقيقي. طبعا الشغل مهم وكله، لكن لا يمنع إنه اهتمام بالأطفال أو بالبيت، ما ينفعش إن أنا أكون بكتب للأطفال ومش مهتمة بولادي. يعني هم طبعا يأتوا في المقام الأول. أكيد أكيد. ويمكن قصص كتير من اللي كتبتها حاليا كنت بقعد ألفها وأحكيها لهم كده وإحنا قاعدين، وبعدين طرأ عليها طبعا تطوير بقى لما بدأت أكتبها. لكن أنا يعني هم الحقيقة قريبين جدا ليا الحمد لله. حاسة إن أنا الحمد لله إلى حد ما حققت حاجات كتير من اللي كنت بتمنى إن هم يوصلوا لها، يعني إن هم أشوفهم فيها. يعني هو مجال دراستهم إيه أو يعني تخصصاتهم؟ لا هم الاثنين الحقيقة مجال طب، يعني عمر طب أسنان وعلي طب بشري. بس الاثنين الحقيقة غرست فيهم حب القراءة، يعني الاثنين بيقروا، الاثنين بيشوفوا أفلام، الاثنين بيسمعوا موسيقى. ما حبيتش إن مجال الطب أو مجال الدراسة عموما ياخدهم من الحياة، لأن في كتير حركة ليهم خاصة وإنه مجال شاق ومجهد وجاهد. يعني علي ابني مثلا بيشترك كل سنة في مسرح الجامعة، والسنة اللي فاتت أخذوا جايزة على مستوى الجامعات أحسن مسرحية بيمثل فيها. مثل كانوا عاملين حاجة اسمها متاخدة من أجاسا كريستي، قضية أرمسترونج اللي هي جريمة في قطار الشرق. ولو شوفي حضرتك طلبة الطب كلهم كانوا الحقيقة يعني عاملين الديكور بتعاون مع طلبة الهندسة، ونزلوا شافوا ملابس من العصر ده. المسرحية الحقيقة نافست، ويعني الحقيقة اللجنة كانت الأستاذة وفاء الحكيم والدكتور إبراهيم الحسيني، يعني ناس على ثقل، كانوا هم اللي بيحكموا دوم الجائزة الأولى والكاس. فأنا كنت فخورة بيه إنه كان يخلص المحاضرات ويروح على البروفة يرجع الساعة 4-5 الصبح لأنه قاعد في المسرح. واضح انه ورث موهبه التمثيل من الجد الفنان ابو بكر عزت. يعني واضح ان تواصل الاجيال مستمر. الحمد لله الحمد لله. لو جاء قال لك انا عايزه امثل بعد دراسته للطب، هترفضي ولا لا؟ مش هرفض. لا ابدا مش هرفض، لان انا بشوف انه عشان الانسان ينجح لازم يعمل الحاجه اللي بيحبها، لان اي حاجه بنحبها لو عملناها وكنا يعني بنعملها حتى فيها شغل شاق هنبقى مبسوطين واحنا بنعمله، مش هنبقى متذمرين ولا متضايقين، لان الحب بيخلق طاقه وبيخلق جلد. فلما بنحب حاجه بنتحمل مشقه وتعبها في سبيل ان احنا نستمتع واحنا بنعملها. هو واضح طبعا ان اسرتك الزوج دكتور خالد منتصر والابناء هم نقول الجمهور الاول بالنسبه لك، يعني بيقروا كتاباتك ويقولوا رايهم. ده حقيقي طبعا، لازم تاخدي الراي قبل ما تنشريها او تفكري انك تنشري العمل. لازم، احنا تعودنا انه ما فيش حد فينا بيجامل التاني، ولو في اي حاجه يمكن انا وانا بكتب حاسه انها واضحه بس مش واضحه في القصه نفسها، عيني انا مش هتشوفها، لازم عين تانية. فهم العين الاولى اللي بتقرا واللي بتقيم لي العمل بشكل ما فيهوش اي نوع من المحاباه ولا اي نوع من المجامله. هو واضح طبعا ايضا ان الابناء اخذوا خط الطب ودراسه الطب من الاب، يعني والاب بيجمع بين الطب وبين المجال الاعلامي لانه بيقدم برامج في اكتر من مكان. صحيح صحيح ده حقيقي. ويمكن ده اللي قرب بينا الاول، ان هو انسان مثقف جدا. يعني انا اذكر في فتره الخطوبه كانت الحقيقه بنخرج نروح مثلا بالي بحيره البجع، نروح مجمع الاديان، نقرا كتاب جبران في جنينه الاسماك. يعني كانت الحقيقه يعني اشياء بنعملها يمكن مش متداوله قوي ما بين اثنين مخطوبين يعني او في مرحله التعارف الاولى، لكن اكيد كان في اشياء مشتركه كتير بتجمع بيننا. يعني كان ممكن نقول زواج صالونات، يعني تعرفتوا ببعض؟ لا والله احنا اتفقنا في الاذاعه على فكره. في الإذاعة؟ في الإذاعة، لأن يعني أنا جمعكم المجال نقول المشترك. أنا أول ما اتخرجت الحقيقة قبل ما أجلس معالية أنا كنت بشتغل في ماسكيرو، أنا كنت بترجم ما ينتجه القطاع الاقتصادي اللغة الفرنسية، لأن دراستي الأولى في اللغة الفرنسية، فكنت بترجم الأعمال دي، نعمل لها سوتيتر اللي هو الترجمة يعني اللي بتبقى على الأعمال وبترسل للدول اللغة الفرنسية. وكان خالد وقتها بيكتب للإذاعة برامج، فاتقابلنا في الإذاعة. ده واضح ان الاذاعه لعبت دورا كبيرا في حياتكم. جدا. واقدر اقول لك ان يعني ربنا يديها الصحه لحبيبتي قبل فضيله، كان ليها دور كبير في هذا الموضوع. يعني أبلة جارتنا أصلاً سألت معانا في البيت وصديقة وبعتبرها أم، كانت قريبة مني جداً الحقيقة، كانت تعرف خالد كويس قوي، فيمكن هي اللي قربت بينا إحنا الاثنين أصلاً. يعني هو لما شافني كلم أبلة، فالحقيقة يمكن كان ليها دور كبير في عملية الارتباط دي. مع أبلة فضيلة. أطفال أطفال أطفال أطفال وياريته يكون عالم أطفال. الطفل منكم إيه؟ الطفل منكم حب، والطفل منكم إيه؟ الطفل منكم خير، وياريته يبقى عالم حب وعالم خير. أطفال كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، ابنة الفنان الكبير أبو بكر عزت والكاتبة كوثر هيكل. يعني الحقيقة اخترتي خط ممكن نقول في نظرة، احنا ما عندناش كتاب أطفال كتير متميزين، وممكن نقول كمان ان ما فيش اهتمام كافي بالطفل بشكل يعني واسع. دي مشكلة كبيرة. ايه المعوقات اللي ممكن كانت بتقابلك في طريقك اللي انت حبيتيه واخترتيه؟ لا شوفي حضرتك، هو مجال صعب ومجال عايز صبر وعايز حب. كاتب الأطفال ما بياخدش يمكن الاهتمام الكافي أو يعني ما يستحقه، رغم أنه الكتابة للطفل. يعني أقول حضرتك، الكاتب الأيرلندي سامويل بيكيت سئل لماذا لا تكتب للأطفال، فأجاب قائلا لأنني لم أنضج بعد. كتابة للطفل الناس ساعات كتير تشوفها أنه هي سهلة، أنا بكلم يعني بالبلد بشوط عيال، لكن للأسف لا. كاتب الأطفال لازم يبقى مستوعب حاجات كثيرة جدا، ومشكلته أنه إزاي هينقل الأشياء اللي ذات قيمة للطفل. هينقلها بأسلوب صعب يبقى بيتعالى عليه، هينقلها بأسلوب بسيط وصفحي يبقى بيستخف بعقله، خصوصا في هذا العصر اللي الأطفال مطلعة فيه على الفضاءات المتعددة. صعب أنك توصلي حاجة للطفل، لأنه إزاي هتخطبيه، إزاي هتشد اهتمامه. أنا بدأت الأطفال في الدراما، كان مجال صعب، مجال عايز صبر، ما بيوصلش فيه يمكن إلا اللي حبه، لأنه ناس كتير جدا بتبدأ وبعدين بتزهق، أو ناس كتير بقى ده اللي أنا شفته بتبدأ الأطفال كخطوة للتمرين على الكتابة ثم تتجه للكتابة للكبار. وساعات لما بعض منهم، وده اللي بيزعلني بقى، تقول لهم يعني ما يحبوش يتكلموا في الفترة دي، وكأنها شيء يعني ما نحب نحذفه من تاريخنا. رغم ان انا بشوف انه بالعكس ده شيء رسالة ورسالة، فطبعا هي محتاجة اهتمام اكبر ورعاية اكتر وضوء اكتر، لان عشان حد يلمع في هذا المجال شيء صعب جدا، يحتاج ان الواحد يحفر في الصخر زي ما بيقولوا. بس انا شخصيا بشوف انه انا بعمل حاجة بحبها، وبصتي هي الاطفال، اعجاب الاطفال او تفاعل الاطفال مع القصة هو ده اللي بيديني مؤشر ان انا ماشي على الطريق الصحيح، انها اثرت فيهم، انها وصلت لهم. عشان كده انا بحب دايما يبقى في تفاعل مباشر، ورشة بحكم دي تديني انا البصة، لان هم دول اللي انا بشتغلهم. هو الجميل في كتاباتك ايضا انك ربطتي بين الاسلوب البسيط وبين قضايا كبيره جدا. يعني ناقشتي قضايا علميه وثقافيه، ويعني ناقشتي موضوعات خاصه مثلا بالتطورات التكنولوجيه الحديثه، من الانترنت، من الموبايل، من الحروب، من يعني حتى حاجات خاصه بالتنمر بتجهزي لها. يعني لا، بتناقشي قضايا هامة للغاية ومؤثرة، وفي نفس الوقت بتتناوليها بأسلوب انك تعرفي توصلي للطفل بشكل مبسط. دي معادلة صعبة جدا. هو احنا في العصر ده حضرتك، يعني انا ما اقدرش النهاردة اكتب قصة للطفل ما تنسش حياته. يعني انا من تفاعلي مع الاطفال، قضية الغاز في التكنولوجيا دي قضية خطيرة. انا ليه اكتر من قصة ناشت الموضوع ده، كانت اولها منزل الازرق، اول قصة اتكلمت على الفيسبوك. بدأت القصة ان الطفل كان متفاعل مع الحياة حوله والطبيعة، ومن ساعة ما بقى عنده موبايل بقى هو حياته. فبنشوف الحياة لما الموبايل ده بيفقده او بيحصل فيه عطل، بيشوف الحياة بشكل تاني عاملة ازاي. كتبت قصة تانية برضو، يمكن القصة دي الحمد لله ترجمت الانجليزية وبقت دلوقتي في وزارة تنمية المجتمع في الامارات، نزلت في حملات التوعية ضد مخاطر الغماس في المحمول، اسمها علي وصديقه الذكي. هنا بقى كان الفكرة الأساسية إن المحمول هو الهرب من الولد، الولد بس طول النهار وينساه مرة في التلاجة، ينساه مرة في المطبخ، فبيقرر إنه يختبئ في مكان وعارف إن الولد مش هيلاقيه. فبنشوف رحلة بحث الولد عن المحمول وإحنا مش عارفين هو استخبى فين. في رحلة بحثه بيعمل أشياء ما كانش بيعملها، بيروح يزور جده مش عشان يزوره وعشان يدور على المحمول، بيروح النادي عشان يدور على المحمول فيستنى صديقه في صالة الألعاب الرياضية، فلما الوقت بيطول بيطلع على الجهاز بيحاول إنه إيه يشغل وقته فيلاقي نفسه لعب. بيعمل أشياء ما كانش بيعملها فبيكتشف في حاجات أحلى كتير. هل صعب إنك تجمعي بين قضايا هامة وبين إنها يكون فيها تشويق للطفل؟ طبعاً، لأن القضية الهامة تفرض عليا طرح معين، فإزاي أقوله بشكل يبقى فيه نوع من التشويق ونوع من الذروة اللي تخلي الطفل يبقى قاعد مشدود. أنا بشوف إنه عشان أحكي قصة لطفل النهاردة نمرة واحد لازم يتوفر فيها الدهشة، زي ما سقراط قال الدهشة هي بداية المعرفة، بداية من اسم القصة، بداية من مدخل القصة، من بداية القصة من أول كم سطر فيهم لازم هو بيقراهم يا إما هيكمل القصة يا إما مش هيكملها. قضية تقبل الآخر، قضية إنه إحنا ما بنسمعش بعض، يمكن هي مثلا قصة الدائرة الحائرة دي فكرتها تبدو بسيطة جدا، إنه هي الحقيقة الأسماء يعني مميزة جدا في اختياراتك. يعني ما نقول دائرة حائرة بين ظلام الليل ونور النهار، بين برودة الثلج وحرارة النار، دائرة تسكن السماء اختلف حولها الأصدقاء، كائنات زي الديك وزي البومة، حد بينام الصبح بيصحى بالليل والعكس، فكل واحد شايف الحقيقة من وجهة نظره. البومة شايفة ان اللي بيطلع في السماء هو القمر، الديك شايف ان هي الشمس، فبدأوا يختلفوا. الخطورة هنا بقى انه اتنين اختلفوا، بتلاقي حضرتك انه بالتبعية اصدقاء دول واصدقاء دول اختلفوا، محدش فيهم حاول يسمع او يناقش. الكلب يمكن ده خد مني شوية تفكير، ايه الحيوان اللي بقى سهران بالليل وصحي الصبح برضه؟ يقول لهم انتوا الاثنين صح، اسمعوا بعض، انت تقبل الاخر، بتنامي طول النهار يا بومه وبتصحي بالليل فانت بتشوفي القمر، وانت يا ديك بتنام طول الليل وبتصحى الصبح فبتشوف الشمس، انتوا الاثنين صح، اسمعوا بعض. للاسف الشديد محدش منهم بيسمع التاني، الحيوانات انقسمت لفريقين، فما بقاش حد بيشتغل، توقفوا عن العمل. الاخطر انه الشمس لما سمعت انه في كائنات مش عايزاها غضبت، والقمر نفس الشيء، فالاثنين اختفوا، فهم الاثنين مستمرين يتخانقوا، اللي بيتخانقوا عليه مش موجود خلاص، هذه الدائره اللي بتسكن السماء لم تعد موجوده ولكن مستمرين في الخلاف، فتكون النتيجه ان الغابه بتدمر ولم يبقى فيها غير ريشه سوداء للديك وريشه بيضاء للبومه، الاثنين وقتهم بيطلعوا السماء، هذه السماء الرحبة التي تستوعب كل الطيور وتحنو على كل الكائنات ولا تفرق بين ليل ونهار ولا برودة ولا حرارة، هنا بيبقوا أصدقاء. فإزاي إحنا نتقبل الآخر، نسمع الآخر، ما ندي نفسنا فرصة أنه لما اتنين يختلفوا لازم نسمع كل طرف، ما ننقضش بسهولة الطرف اللي إحنا بننتمي ليه حتى لو كان خاطئ. كل دي رسالة بتوصلها هذه القصة. هناك ملحوظة غريبة جدا وهو أن حضرتك يعني على تواصل مستمر بالأطفال في كل مكان وسافرتي كتير جدا رغم أن بتعيشي في الإسماعيلية وهو مكان ممكن يكون يعني منغلق إلى حد ما أو بعيد عن الانتشار. والله شوف حضرتك، أنا مؤمنة أنه الجيد أو من يجتهد أقول يقدر أنه يوصل، لكن التعلل بأنه أنا مش في القاهرة، القاهرة طبعا هي مركز الضوء ومنبع من الحركة الثقافية، ولكن أنا بشوف أنه اللي بيعمل عمل جد وبيخلص ليه، يعني أنا مؤمنة بمثل ببطء ولكن بثقة، حتى لو خدت خطوات بطيئة إلى حد ما ولكن في النهاية بتلقى صدى. أنا صحيح مش في القاهرة ولكن تواصلي مع الأطفال وتواصلي مع من يعمل في هذا المجال الحمد لله مستمر، وليه حتى شغلي حقيقة حضرتك أن أنا تعاونت مع دور نشر كثيرة جدا في مصر وبرا مصر، والحمد لله الكتب يعني إلى حد ما عاملة صدى جيد، لدرجة إن في مثلا مدارس بتطلب إن أنا أروح لها أعمل ورشات مع الأطفال، معارض برا، سفرات. أكثر الدول جذبا ليكي كانت مش في حضرتك، هو كل دولة ليها ما يميزها، يعني أنا رحت دول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب، تقدري تقولي الأطفال هناك عندهم وعي كبير جدا بالقراءة. دولة الإمارات العربية المتحدة الحقيقة مهتمة جدا بما يخص الأطفال، بتعمل معارض كتب كثيرة وفعاليات كثيرة جدا، وخاصة إن ليكي كتاب بيتم تدريسه في وزارة التربية والتعليم. يعني ده كان من الأشياء اللي أسعدتني في قصة فرح بيت تامر. أنا فوجئت إن هم الحقيقة تواصلوا معي وأنا دخلت منهج اللغة العربية لسنة أولى ابتدائي في الإمارات. في الإمارات في العربية المتحدة وبتدرس في المنهج، لأن هي فكرتها ببساطة بتقول إنه مش كل ما نراه على الشاشة نقلده. ممكن نقول الإسماعيلية تمثل إيه بالنسبة لك وأثرت في مسيرتك إزاي؟ خدتي منها إيه؟ أنا شخصية تميل للهدوء. أنا نشأتي قاهرية وجامعتي في القاهرة ومدرستي في القاهرة. انتقلت الإسماعيلية بعد ما تزوجت لأن زوجي بيعمل مدير الشؤون الصحية في قناة السويس، مدير المستشفى والعيادات و و فكان استقراركم في الإسماعيلية. وأنا اتنقلت بقى من ماسبيرو لتلفزيون القناة. ولكن أنا طبيعتي طبيعة هادئة، يعني أنا أولا بتحكي لهم طبعا قصص وبتقدمي برنامج معروف هناك بيلاقي نجاح. بالظبط. لكن أنا حضرتك أنا مثلا بتضايقش لو قعدت لوحدي لفترات طويلة، طالما قاعدة مثلا بقرا كتاب أو بسمع موسيقى ما عنديش مشاكل، ما عنديش مشكلة خالص. بالعكس الإسماعيلية منحتني حاجات جميلة جدا، هي بلد هادئة وديعة يعني لطيفة. أنا بميل للهدوء فهي ساعدتني كتير. صخب القاهرة يمكن وزحمتها يمكن كان هياخد من طاقتي شوية، ده ساعدني على الكتابة. ولذلك حاجة تلاقي إنه مثلا الكائنات الطبيعية زي الطيور الزهور ما شابه ذلك كتير في قصصي، لأنه أنا مثلا سكني في الإسماعيلية وسكن للأطباء، فإحنا سكنين في المساكن أو الفلل اللي كانت مبنية لمهندسي حفر قناة السويس، فهي طراز قديم مبنية من سنة 1859 ليها حديقة، فأنا أقعد في هذه الحديقة مثلا أتأمل. الحياة هناك أضافت ليكي أنها تعطيك القدرة على التأمل والخيال حتى مع كائنات وساعدت مجالك أكثر. يعني في أنا مثلا في بومة صديقتي دي حقيقة بتيجي كل يوم بالليل في الغرب بيتفائلوا بالبومة جدا، أنا بحبها جدا. وتلاقي قصص فيها كتير بومة، يعني أنا بشوف أن البومة هو دايما في الفراعنة كانوا يسموه الطائر الحكيم. توحد مع الطبيعة شيء جميل جدا وبيمنح الإنسان سعة أفق وبيمنح الإنسان تقبل للحياة وتقبل للواقع. زي الطبيعة ما فيها خريف وربيع وأوراق الأشجار تسقط عندي في الخريف يبقى شكل الشجر بائس وحزين، ثم في الربيع تكتسب اللون الأخضر. كل الحاجات دي أنا في وسطها عايشاها، فأضفت لي طبعا كتير على تماشت مع طبيعتك الشخصية. ده حقيقة لقيت نفسي فيها بشكل كبير جدا حقيقة. كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، يعني النهاردة إيه اللي بتتمني أنه تحققيه، أنه الخط اللي بتتمني أنه يتقاطع مع مسيرتك عايزة تحققيه؟ أنا نفسي كل الأطفال تحب الكتاب، يبقى صديقها الكتاب. ده اللي أنا بسعى ليه، أنه ما تاخدهمش الحياة العملية ولا الحياة الإلكترونية من الطبيعة من القراءة من طفولتهم. من طفولتهم. بفرح جدا لما ألاقي طفل بيقرأ وبيتواصل معي وبيقولي أنا قريت. وأنا في أطفال كتير متواصلين معايا الحمد لله بيدوني انطباعاتهم عن القصص دي، بتبقى عندي بالنسبة لي أكبر جايزة. برغم أن الواحد الحمد لله وصل لمستوى كويس في الجوائز، ولكن جايزتي الحقيقية هي إعجاب طفل بالقصة، هي تفاعل طفل بالقصة. أنا شوف طفل يقول القصة دي غيرت فيا شيء، هنا بحس إن أنا ماشي على الطريق، نجحتي إن أنا إلى نجحتي في الرسالة، إن رسالتي مش هباء. يعني ده النجاح الحقيقي لأي كاتب، لأن هو ده المتلقي بتاعي. احنا بنتمنى كل التوفيق لك في مجال هام جدا وبيبني كل شباب المستقبل. كل الشكر لكاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، بنتمنى لك مزيد من النجاح مزيد من الاستمرار. ألف شكر لحضرتك ولكل المستمعين، وسعدت الحقيقة بالسهرة الجميلة دي، ويعني رجعتني لطفولتي ورجعتني لذكريات جميلة وخلتني أتكلم عن حاجاتي من أول مرة بتكلم عنها. وأشكر حضرتك لأن في الحقيقة قدرتي تلمسي حاجات جوايا يمكن انا بنفسي بكتشفها النهارده. فمرسي جدا ليكي ومرسي لكل المستمعين، واتمنى دايما يعني كل التوفيق والنجاح للاذاعه المصريه اللي دايما هي بتبقى يعني طاقه النور وطاقه الوعي للمستمعين في كل مكان. الاسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعه مع منى غرابه. كل الشكر لمونتاج أبو بكر المهدي.